أن الأذان الأول من الفجر في غير رمضان ثابت، وما هو الدليل؟ لا أذكر الأذان في رمضان الأول، أذكره في رمضان كان بذلك يؤذن بليل ثم يؤذن بعده المكتوم، ولا أذكر في هذا شيئا إلا أن العلماء قاسوا بقية السنة على رمضان، هذا الذي أعلم، ولا أذكر فيه شيئا خاصا في بقية السنة. وثم لاحظوا المعنى، وأن المعنى أن الأذان الأول ينبه الناس كما في حديث بلال ليوقظ نائمكم ويقوم لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم، فقائم يتنبه أن غدر قريب حتى يستعد وحتى يقتصر من صلاته، والنائم يستيقظ فيستعد للصلاة. أما نص واضح فيما يتعلق بالأذان الأول في غير رمضان ما أذكر به، يحتاج إلى عناية، قد يكون موجودة ولكن لا أذكره الآن. إن بلال الأذن بالليل يعني. من باب الدعوة إلى الله، ما له تعلق، هذا من باب إكرام المنكر، إذا صار من حي غافل ولا يبالي، مثل ما يصلي ومثل ما يجيب عهد بلال يصرف الصلاة إلى رسول الله في حضر الناس. فقد أقام محل الله، لكن هنا الصلاة والصلاة هيئة وعدالة، هذا جيد فيه وصل على التنبيه لله من غفلته. أما ضرب الأبواب ما أنكره بعض السلف، لكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.